بشرى أبشر فهذا الفجور لاح نحن جئنا يا صلاح قد أدبر الليل العميل وجاء للدنيا صباح هذه مطايا الموت أسرجها صحاح من صحاح قد شمرت عن نفسها زمر بأيديها السلاح ولسوف تسمع أمتي أفعالهم في كل ساح جرحي وجرح كرامتي لليس تذروه الرياح عاد الصليبيون لكن في معيتنا رماح لو الذي آياته في حرب أعدائي صراح ما دام عرقي نابض لن تعرف النفس ارتياح ما دام عرقي نابض لن تعرف النفس ارتياح حتى أرى شعبي وليس له عن الأقصى براح إن كان تشكو كابل الحمراء من أمر الجراح فالقدس قد دوى بقبتها لصخرتها صياح لا صلح لا تفويض لا سلما لأبناء السفاح إن كان قد عاثوا ولم يلقوا بدربهم كفاح فلأن أرباب الخنا قد أتقنوا فن الصياح ولأنهم لا يعرفون سوى مسامرة القداح من يعرف الكأس الندية هل سيتلو الإنشراح في الخوالف دائما لم يبصروا درب النجاح ما دام تحت وشاحهم لعدوهم ألف وشاح فلسوف تبقى أرضنا لعدونا كلأم باح إن كان ليلك أسودان فالليل في عيني صباح إن كان ليلك أسودان فالليل في عيني صباح أو كان فجرك غائبان فالفجر في الآفاق لاح هذا هو المليار يخرج من خباياه الصحاح خرجوا من المحراب من تحت المآذن كالرياح قاموا بحي على الصلاة فجاء حي على الفلاح قاموا بحي على الصلاة فجاء حي على الكفاح هذا هو الكابوس عن درب الجهاد الحق زاح والأمة الغراء في أجواء حي على الفلاح.